الطهارة ثم استقرت في السنة هو شيء ثم هذا الخير وفضل خفض عنه جل وعلا ويسر له. ولهذا قال تنظروا من مغنم الابل ولا يحفظ الله من الغنم ولا يتوضا من الغنم يدل على المسح لكن النهي عنه يدل على انه ان الامر رسول وهذا بعدما مسح الله من المسلمين من مسجد النار توضأ من مغنم الابل دل على فقع على الغنم من مغنم الابل ودل على مسح الغنم من مسجد النار بقول ولا يتوضا من الغنم تقول في حجاب ان شئت وادل على جواز ان يتوضا العبادة زود إزاء الخير ليس بواجب بل استحباب ثم نبية الله ثم الأوامر والنصح. وإذا توضع الإنسان من باب التعبد ومن باب طاعة ولم يظن ما في الخير العظيم فله أجر بعد ذلك ولا يسأل ولا يسأل الله عبثا ولا يكون مضاعفا للماء والماء بل فيه خير عظيم ولكن لا يمنع أن يكون ذلك الأمر النصح لو فيه الأوامر يوم من صوت النار صوت النار صوت النار لكن مثل من شاء هو من بعد الوضع من شاء يتوضا فله ان يتوضا واذا توضا فهو امر ذلك مجنون ولهذا جاءت الاحاديث الكثيره في ايام يؤمن من اهل الابل وعدم يؤمن من اهل الغلب فعلم بذلك ان يؤمن من اهل الابل سبع بصوت خاصه واجب هذا من مواضع الغنم كما تقدم واما الغنم والبقر والصنود والحمور وغيرها من ذلك فليس في هذا لكن من توضا فله فضل ذلك واما حين يتوضا على طهر منها واسع صلاه كتب الله انه واسع صلاه فهو حديث ضعيف كما ذكر المؤلف وابو الترمذي ومشان عبد الرحمن بن زياد للريحي وضعيف عندهم فيها شخص اخر قال قتيل اخر لطيف المقصود ان فضلوا على طهاره يزول ادله الاخرى ان الاوامر التي فيها الوضوء هي منسوخه بادلته تدعو المسجد النار كما قال جابر وادله النهي عنه ان جابر لا توضا من الغنى ثم قوله يتوضا ويطلب الغضب بالاجر او النشاط هذا يعرف بالادله من أقول صلى الله عليه وسلم يتوضع بكل صلاة ويدل على هذا الوضوء بكل صلاة وهو على طهارة وإذا أراد ذلك هذا خير لا خير. وفي حديث أنس وما جاء في معناه دل على أن صلى الله عليه وسلم كان في الأغلب يتوضع بكل صلاة هذا في الأغلب وربما صلى الصلوات في وضوء واحد كما في الجمع وبين الصلاتين في أشكاله كان يصلي مع بينهم في وضوء واحد وهكذا في يوم الفتح صلى صلوات كل هذه بوضوء واحد فساله الله عن ذلك فقال عنا انت عارف ان يصلي الصلوات ليعلم الناس ان الوضوء لا يجي بكل صلاه وان كان على طهاره فلا مانع ان يصلي الصلوات بوضوء واحد كما قال انس الاصحاب كانوا يفعلون هذا ما لم يعجزه قال وفعله يوم الفتح ليعلم الناس بذلك وإن صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد لم يحدث ولا شيء عليه ولا بأس. وفي بقية الأحاديث دلالة على شرعية ذكر الله على كل حال وأنه إذا حصل على طهارة كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم من سلم عليه ويتوضأ صبر حتى ثم لم يرى ويطلق حتى توضأ ثم رد عليه السلام حتى يتوضأ الله على طهارة بل يدل على أنه يتيسر قراءة القرآن وذكر الله عز وجل ويكون دائرة طهارة هذا يكون أفضل ولكن لا يجب ذلك أن يأده أن يسلم وأنه يكمل وأنه يقرأ من الله يسلم ويمكن على غير طهارة ولهذا ثبت في حديث ابن عباس حديث عائشة رضي الله عنها في عائشة أن يذكر الله على كل أحيانه العام ابن عباس لما استيقظ من نومه رأى رأي أهل سورة نحو سورة آل عمران ثم قال توضأ سمى العلي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي هريرة وحبيبه وهما ذنوبان يغسل ولا يلبس يدل ذلك على أنه لا حرج في السلام وفي ذكر الله وإن كان على غير طهارة فهكذا يحدد أهل النساء سلمة وابن سلمة عن علي وجود ما لا يقرأ القرآن ولا آية يدل على أن غير الجنود يقرأ القرآن ويعرفه الله ويمكن على الطهارة. الحاصل أن هو ليس على طهارة في أوقاته هذا أفضل من يتيسر ذلك، ولكن لا يلزم أن يكون على طهارة دائما، ولا يمنع من ذكر الله وقراءة القرآن إذا كان على طهارة يوم وجوبا، ولا يتيسر له أن يكون على طهارة عند ذكر الله وعند قراءة القرآن وعند مفارقة إخوانه بالسلام عليهم ورب الصلاة عليهم، هذا أفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. هذا نحن نظر قد يكون الكلام نسع عند الماء لأن أصلا فلا نجد الماء، هذا هو الأصل. فهذا على أن الكلام لأنه مكان نسع عند الماء، فالله صحيح ونصح تخوف. نعم. من لأنه يذكر الله عز وجل وليس على قراءة القرآن. نعم. السواك عند الوضوء عند بدء عند مرض نعم عند مرض أو قبل مرض قليل مصروف مصروف أول نعم نعم الله الأصغر من البال هم مخيمة بعد البال Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث تدل على فوائد. الفائده الاولى ان السنه للمؤمن عند النوم وغير المؤمنه الغلو، ويسحب الرجل والمراه عند النوم الغلو حتى ينام على طهاره. هكذا دل عليه البراء بن عازم وجاه معناه. إذا أردت النوم توضأ ثم اقتدي على جنبك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت إليك وجهت وجهي إليك وأنجبت ظهري إليك وأنجبت ظهري إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا تدل على شرعية هذه الكلمات ويجعله من الآخر ما تقوم. ودل ذلك على استحباب ان يتوضا عند النوم او ينام على شق الايمن او ما يطول وان يقول هذه الكلمات في اخر كلامه. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم احاديث كلها تدل على اذكار الاخرى، منها انه قال يدعو الى اواله راشد اللهم بسمك ربك واحيا، منها اللهم بسمك ربك منها الله ربي ورحمني وبك ارفع ان امسكت نفسي وارحمها وان اصبت احفظها من الحول بعبادك الصالحين، منها اللهم اقيني عذابك وما تبقى عبادك ثلاثا يستحب هذا عند النوم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتجع اللهم بسمك اموت واحيا، اللهم اشف ربي ولا تذنبي وبك ارفع ان امسكت نفسي وارحمها وان اصبت احفظها نفح لولاد الصالحين، اللهم اقني عذابه وتوكل على عبادك. من غير قراءه ايه الكرسي، وان من قراءه جعله الله حافظ ولا تقبل الشيطان فيصبح. فلما يشرع للمؤمن عند النوم يقول هذا ذكر في حديث البراء يقول الايمن ويتوضا ويقول اللهم اسلمت نفسي لك الى اخره. من ذلك فإذا كان الدلالة على شرعية الوضوء المؤمن إذا أراد أن ينام على جنابة ويتوضأ قبل أن ينام، وصلى إذا كان على جنابة غسل فرجه وتوضأ الله للصلاة ثم نام. استأذن عمر في ذلك قال أصلينا أن أحد الوضوء قال يتوضأ عن فليرقد. فيدل على شرعية الوضوء لمن أراد النوم وهو على جنابة، ومن باب أولى يتوضأ ثم ينام لأنه لم يخفف الحدث، حدث أكبر وأصغر، هذا الوضوء يزيل حدث الأصغر. وهذا هو الأفضل والسنة وسنة مؤكدة كما دل على حديث عمر وحديث عائشة وحديث أخرى. فإن نام ولم يفعل فلا حرج، لهذا ربما غسل يديه ولم يتوضا واكل وشرب. فالافضل ان يعيد الوضوء يتوضا عند النوم وعند الاكل والشرب كما قال عائشه وعمار، وعند ياتي العود ان يعود البناء يحب له الوضوء كما يحب ابي سعيد لانه اشرف الى العود. ولما احد عائشه الاخرى وعن الحج الاخرى الوالد في الباب على انه ليس بواجب وله أن يأكل وله أن يشرب وإنه يتوضأ وله أن ينام، ولكن أفضل له والأولى به أن يتوضأ وله الصلاة. وحديث عائشة كان ينام ويقوم غير السماء، حديث أنه كان يغسل يديه ثم يأكل ويشرب كله يدل على أن هذا ليس بواجب. وبعض أهل العلم حكم على حديث عائشة في قولها ينام ومن غير السماء أنه واحد من أبي إسحاق السبيعي، وما أن الروايات الأخرى تدل على أنه كان يتوضأ، ولكنه ما قال بعضهم لا خلاف بين الروايات فإن الجماع من مرة ولا مرتين يتكرر في ليالي كثيرة. وما قام بمكة في المدينة 10 سنوات عليه الصلاة والسلام عنده عدة من النساء. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب يتوضأ عند النوم، ولما ترك ذلك ليعلم الناس الجواز وأنه لا حرج في ذلك. وهذا الجمع لا محمر فيه ولا حاجة إلى تغذية الرواق، وهذا هو أولى ويحكم عليه بغير حجة لأنه غلط. فالأفضل المؤمن يتوضا عند النوم ولو كان ورجل ولو كان ليس على جنابه. وإذا كان على جنابه تأكد ذلك ويستنجي ويتوضا للصلاة ثم ينام. ولو اغتسل كان أكمل وأفضل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وربما اغتسل ربما أخره إلى آخر الليل. وهكذا عند الأكل عند ربط الأكل والشرب إذا توضا هو أفضل فإن توضا وأكل وشرب أعاد الجماع فلا حرج. المفروض أن يتوضا عند النوم وقبل الأكل وقبل الشرب وقبل الجماع هو الأفضل. جمع بين الروايات التي سمعت عنه عليه الصلاة والسلام مثل ما قال المؤلف رحمه الله وقال هو أخر من أهل العلم والله أعلم. سلم نعم. لأنه غالب يقول خلال نوم النهار قد يعلم قليلا. نعم عندما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عندما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي العناية بالأذكار الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي غير الرسول ويقول النبي الذي أرسلته فلا يكون هناك تكرار في الأمور لما احتج به بعضها العلم على ينبغي العناية بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره ولا في المعنى إلا عند الحاجة. نعم إذا كان طاهرة ما في حاجة. نعم اللهم فاطر السماوات والارض اللهم انت رب لا اله الا انت لا تظل من شاء الا اللوم. نعم تقدم الله أعطى من الكتب الذي كان يقول الباعون الله رخصة

أما إذا خرج الماء ولا لم يجامع إذا خرج الماء من شهوة فكر فأنزل طعم رأة فأنزل نمس أهل فأنزل هذا لا يقول أن تصدنا الماء ولا يجامع وهذا منع أن يصحي الماء من الماء يقول في قول الإسلام إذا جامع الرجل ولم ينزل ليس عليه إلا الغلو ثم يصحى ذلك كما قال أبي وغيره ثم دل على حديث أبي هريرة وعن عائشة ونصف ختام الختان ونزل ختام فضل قبل الغسل ونزل حياة أبي هريرة الصحيحين ونزل في أشواع أبي أربع ثم جهد قبل الغسل وقبل الغسل وإلا منزل فاستقرت الشريعة على هذا هذا مع العلماء على هذا وأنه متى جامع وجب الغسل وإلا منزل ومتى أنزل وجب الغسل وإلا منزل الغسل يجب أحد الأمرين يجب رجل الإنزال احتلال أو عن شهوة وهو يقض وظاهر النص أنه يجب الغسل وإن كان من وراء حائل ولا نفع على ذكره شيئا وجامع وجب على الغسل وإن كان هناك حائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا حياة التصليب وأن صلى الله عليه وسلم لا يحتاج ثلاثة ولا يحتاج ختان قد وجب الغسل لا لازم يشبع به الأرض في المجهد قد وجب الغسل أن يعم من أدخل ذكره مجردا ودون من يفعل شيء قد يتحير بعض الناس ويظن أنه لا يفعل شيء يسمى من الغسل هذا باطل ومتى جامع مطلقا وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل أما لو وجد بللا لكن ليس من ذلك بدون أو بذي هذا لا يقول لا غسل عليه صلى قولا وجب عليه غسل المحل إن كان مريض نضحه وكذا وإن كان مريض وجب عليه غسل وأما حي غيث بن عاصم هو يدل على أن يجيب غسل على بل أسلم حي ثمام كذلك وهذا عند المحقق من العلم يدل على شرعية الغسل وتأكله لا على وجوده لأنه صلى الله عليه وسلم أسلم نعرض الغسل قولا كثيرا ولا يسمى قد رضى الله بالغسل عليه الصلاه والسلام ودل ذلك على ان الغسل استحاله ونسب فريضه لقوله صلى الله عليه وسلم امر به بعض الناس ولم ينظر في الجنه الظهير ما يدل على انه يسمى المتغتسل هو الافضل بحديث قيس وغيرها لا تمام والله اعلم سلم الله كتابه الامر امر قيس لا بس لا بس أما المحروف حال ثمانة أنه يتابع صحيحين أنه يمت إن مر عليه من غير الله وطلب منه أن يطلق أسعار في الأرض صلى الله عليه وسلم فلم يعفى عرض عنه صلى الله عليه وسلم فلم يقول ما عندك قال يقول فلان يقول إن كنت كنا على شاكر وإن تأكل تأكل هذا وإن تأكل الماء فستعطى صلى الله عليه وسلم مرتين ثلاث ثم أمر بإطلاع وذهب إلى الناس هناك والإسلام هناك واغتسل ثم تاب إلى جهة الحق وعاهد من سنه لا يمد قريشا بشيء من حنطة من العبادة وذهب معتبرا على عقودا في الطريق وذهب إلى وذهب إلى عمرة ثم إلى عمرة سواء كان في كفر أو غيره وشركة من المرء نعم يقول أن التنبيه من المرض لغير جاره ثم لمرض أو غرب لا يجوز الغسل نعم إذا كان لمرض فلا يسكره له نعم الغسل إذا كان عشاب نعم المرتد نعم المرتد هي عشاب نعم الغسل نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من هذه؟ نعم. عليه إن جامعها ولا ينزل إذا أدخل فرجه بوضعها مستخدام وفتاعها مجاوز فتاع وفتاع وإن لم ينزل إلا بسماء من باب عدة حديث ما دال على أنه نسخ على الوصم من نسخ على الوصم يعني وعلم من الوصم ولم تكن هذا على حي ابي عمر وحي عائشة رضي الله عنهم. نعم. كل من كان هناك حائط لجاوز القتال وجاء الغزو وكان هناك حائط في كل حي. الا ذكر شيئا. ادخل في شقه ثم جاء عليه. نعم. وفي مثل ما عليه مثل ما عليه. وقال له عليه استغفر الله ولا يزال السنة. يقول سبحانه ويسألون عن المحيط وأهلا فأسجدوا النساء المحيط ولا تقربون حتى تطهرن فإن تطهرن لا تكون من حيث أمركم الله. فعلى الآية والنفساء الغسل إذا انتهى حلوها ونفاسها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير بذلك من جملتهن خاطع من أبي حبيش قضي الورى الدم فاغتسلي وصلي. والمرأة الحائض كتب الله عليها جل وعلا هذا الدم لحكمة بالغة وجعله يأتيها كل شهر وجعله سبحانه ولا الولد إذا حملت. ولهذا يغلب عليها أنه لا يحرق من حيض عند الحمل. فإذا جاء هذا الدم وجب عليها ترك الصلاة والصوم ووجب على زوجها ترك إتيانها لحكمة بالغة. فإذا انقطع عن دورات الطهارة وجب عليها الغسل والعودة إلى الصلاة والصيام. ولكنها لا تأتي الصلاة وتأتي الصوم لإجماع أهل العلم. الصلاة لا تقوى والصوم يقوى. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الصلاة تكرر يوم خمس مرات. فلو أمرت بالقضاء لكان في هذا شيء من المشقة الكبيرة. كان رحمة الله سبحانه وإحسانه إلى عباده أن استطاع عن الحيض والنفساء وأوجب على صالح الصوم لأن الصوم مرة في السنة وشهر رمضان في شهر واحد في السنة. فرحمة الله أن أنكر على قضاء حتى لا يموتها على خير العظيم. وعلى زوجها أن يجتنب سنة الحيض والنفاس بقوله جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم على ريب فاعتزلوا فاعتزلوا من الزواج حتى تطهروا. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن هذا فقالت السائلة حاولية أنت يعني خارجية يعني الخوارج يشددون في الأمور ولا يعلمون بالسنة. فقالت لها حاولية أنت قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نمر بقضاء الصوم يعني نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. وكذا ذلك الوساء مع ذلك. وفي حديث الأخير الحديث التي بعدها دلالة على النجوم والحائض لا يقرأ كل منهما القرآن ولكن يذكر الله عز وجل كيف كذا كان الذكر يطلق الحائض والنساء والنجوم كل منه له ذكر الله سبحانه وتعالى دائما وقاعدا مضطجعا على أي حال. لا خير الله غناك من فرد كان يذكر الله على كل الأحيان. الذكر مشروع دائما في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء. لكن نفس القرآن هو أعظم الذكر يمنع من الوجود فلا تأتي بوقت الجنابة حتى يفسد. وعند في هذا ما ذكر الله عنه عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته يكرم الأمنحنة ويقرأ القرآن ما لا يكون جنوبا والحديث له الآخر. فأما الجنوب فلا ولا آية حمراه أهل الإسلام الجيد أن أبو غيرها العلم فهذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن ما دام جنوبا. قد خرجه الخمسة إسلام الجيد من حديث عبد الله بن سلمة المرابي قد أعلم بعضهم بعبد الله وأنه قد ساحر في هذا كبر سنه ولكن هذا ليست بعيدا في الصحيح وانه معتمد وان الروايه الحسنه كما قال الترمذي رحمه الله انه حسن صحيح. عبد الله بن سيدنا المباح راويا عن علي فان الذي انا بحبه شيئا بعد كبر سنه والصواب ان يظهر حجه ما لم يجد خطا منه في روايه الثقات خالد. وقد رواه أحمد رحمه الله بسنده من غير طريقه أيضا من طريق هذا الذريع عن علي ولا بأس به. وجاء حد رواية الغريب مؤجلة شاهدة رواية عبد الله متابعة عبد الله بن سلمة. الحديث جيد ومحجة في المقام ما لا يقع القرآن من جنوب حتى يغتسل. ولأن مدته لا تقوم فإنه يمكن أن يغتسل الحال بل أغراض من الحال وخالف العلماء في الحياة. أما الجنوب فحجته ظاهرة هو اللي يعيشه عن العلم ويروى عن سعيد بن زيد بن طارق وعكرمة بن خالد بن زيد لكنهما نحن جاهل بالسنة الذي يعرف بالروع العلم من عذر من قراءة القرآن لا عن طالقا ولا من الوصف. أما غير الجنوب سعيد محجرين فلا من قراءة القرآن عن الله خلق ولا يرسل مصحف. واختلف الناس الحياة هل تلحق بالجنوب جمعا أو تلحق بغير الجنوب ويباح لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب. حكى الجنوب رحمه الله عن الأكثرين منع الحق لها بالجنوب وقال أعظم من العلم أن لا تلحق بالجنوب وليست مثل الجنوب لأن مدتها تطول ومن بس كذلك مدتها تطول أكثر فيحرم قراءة القرآن بغير حجة واضحة وربما كانت حاجة وبلغ فلسات بسبب المدة والمدة. ولهذا قال ابن عمر الرحيم إنه لا بأس عليه أن تقرأ بعض الله القلب احتجوا لأن الأصل إباحة قراءة القرآن هذا هو الأصل والقياس لا يصح قياس على الدين لا يصح للفرق العظيم بينهما الدين مدته قصيرة والحي مدته طويلة والنفاس أطول فلم يجوز القياس. أما الحديث الذي حدث للجمهور على منعها وحديث ابن عمر من الشيخ قال لا يقرؤون الحديث من القرآن على أن بدا الحجاج رواه يقرؤون فهو محل كان ضعيفا أن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ضعيف الذي لا يرتقي إلى درجة الحس والصحة لا يحتج به. العلة في حديث ابن عمر أنه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ورواه عنه ضعيفا ومن يحتج به إذا روى عن الشاميين. ثم احتج به من قال بذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة حالنا هذا الحال قال في الصحيحين ولعل تقرؤها تفكري ولم يقل لها لا تقرأ القرآن بل أمرها أن تفعل ما في الحجاج غير الطواف فدل ذلك على أن قراءتها جائزة لأن حاج يقرأ القرآن هكذا حائلة إن كانت حائلة وهكذا النهزة أسماء النهزة ولم ينهى عن قراءة القرآن أسماء من حويس زوجة الصديق إن ولدت محمدا مع البكر من ميقات وأمرت من أمرات به عائشة ولم يقل لهما لا تقرأ القرآن ومعلوم أن الحجاج يقرأ القرآن ونسوا النهي من قراءة القرآن فدل ذلك على أن قراءة القرآن جائزة لها لكن من دون يسر مصحف لأن يعني إذا حرم الصلوص على المهم الأصغر فصاحب الحد أكبر من باب أول هذا هو الأولى والأوصل يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك خوف النسيان أو كونها معلمة أو طالبة يخشى عليها أن تموتها بالدراسة أو ما أشبه من الحاجات فإنها تذاكر يعني الحال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والأجنوبة إن عادل سبيل حتى تنتصر ودل ذلك على العادل السبيل يجوز نصف القرآن. وهذا الأمر الذي عائشة حتى تأتي صنع عبد المسجد أرجعت أنها إني حائرة وأن حيواتي ليس بيدك وهذا لا من هنا المقصود أن هذا يدل على أن الورود للمسجد الحاجة فأن تأتي بهذا المسجد أو تضع حاجة المسجد فأن تضع مصلى المسجد أو تأخذ حاجة المسجد أو تصل من باب إلى باب الحاجة إلى ذلك وهكذا يمنع حول بذلك لأنهما داخل أن يقول تعالى كل عامل سبيل وهكذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لحلمهم بأجر الاستثناء. أما قول صلاح المصلحة الرجل فهذا بحق من يجلس فيه في المسجد أما النار فلا حرج عليه. وأما ما رواه زيد بن أسلم أن بعض أصحاب اللي كان إذا توضأ جلس هذا احتج بما قال الجواهر كعمد وإسحاق رحمه الله وجماعة والقول الثاني أنه ما لا أنه لا يمس في المسجد ولو كان توضع لأنه من آية من عاجل سبيل مجنوب من عاجل سبيل وهم لا يخرج عن طريق جنوب ولعمر لا حرمة من حيض ولا جنوب هذا أظهر أوهى وأطوى وفعل الله تعالى على الصحابة يحمل على أنه خفي عليه الدليل الدال على أنه يمنع الجلوس فيه هذا هو ثم بشان زيد بن طوى هذا فيه كلام بشان من سعد حول يتيم زيد بن اسلم في كلام عن الحلم وان كان ارجح انه عده رجال مسلم لكن مثل هذا الانفراد عن الشيء يجعل المسلم شيئا في هذه المساله خاصه اما الاصول المنع هذا هو الاصول الا من المنوفة فاذا كان بعض الصحابه تعالى ذلك لما توضا يخبر عن المنوفة خشيت عليه السنة في هذا رفع حكم الشرع بهذا فالأصل نحن الحجة وله الدليل وإذا قال هذا فعل بعض الصحابة ويحمل فعل بعض الصحابة على أنهم يبلغون الدليل ولم تطلب لهم الحجة فلهذا فعلوا ما فعلوا من الله عنه والله أعلم. نعم والله لا يحكم نعم طيب نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقت ولا قاعدة وإن كان قائما ليس جالس لكن في له يشبه الجلوس لأن قيام له له قيمة فلا وقت له أيضا ثم يسن له ويثني على طهارة يؤذن يستحب الاثنين على طهارة ولو لا يجب أن يغتسل قبل ذلك لكن لو قال لو واقع الوقت عليه يرجى أن يظن أن لا يكون له شيء لأنه ليس بتسن الجلوس يكون من عادة لكن أحوة الله يجتهد وأن يتقبل هذا الرشد وإحكام. نعم. هل يمكنك أن يفتح القرآن المسجل يستمع إليه؟ مسجل؟ لا لا لا لا لا لا لا لأنه سمع هو مصحف. نعم. لا أنا أنا أخشى ولا أنا أخاف من الجيش. إذا جمع مع الجيش ولا كم هذا الله؟ أنا أقول هذا كم هو لا حرج فيه. نعم. الله أكبر. نعم. نعم. حديث جيد من أشخاص الناس هذا حديث مفيد وواضح. إذا المعارض من قادة غير هذا شيء وما يحرج ذلك حيث أنا يروح على إلا أن تطوع. يعني على حد كيف شديد ما؟ وهو واحد من أبو كيسة نعم لا لا كشف الله ولا ما ولا لي كله هذا شو لكن بعد أن دليل إنه فعل على حرج نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Allah Taala, والجريء على ذلك يعني رسل سواء كان الليل وليلة صيف أو شتاء، لكن موضوع المستوي أكثر استشعالا كيف يتسع ما عنده تسع عليه الصلاة والسلام. قد يكون ذلك في زمان، لأن سيدها رضي الله عنه لعائشة تذهبن تماما. الحاصل أن إسناده ابن قائل يدل على الغسل أفضل، وهو اكتفاء منه وعن حل بن سعيد يتوضا له موضوعا كذا ذلك. وليس بخاص به صلى الله عليه وسلم، بل يجوز اذا جعل زوجه ساعة مشتركة في الليل او في النهار فلا بأس. والحديث الثالث والحديث الأخيرة كلها تتعلق في الجمعة، وهي تدل على شرعية غسل الجمعة، ومن تأكد غسل الجمعة من حديث ابن سعيد. وأقوى ما جاء في ذلك ابن سعيد أقوى سندا وأقوى لفظا. فقد صلى الغسل الواجب على كل مختلف، حضر الشيخان الصحيحين وهو صالح صحيح الإسلام ومثله عظيم واجب يدل على تأكد ذلك. وذهب الجمهور إلى أن معنى واجب ومتأكد يعني وأنه مستحب، وليس معنى أنه يعلم بتركه لكنه يتأكد عليه فعله. قالوا يدل على أنه أراد عدم الوجود وأنه التأكد وأنه بعد الصلاة وهي نفس الرطيب. الصلاة الرطيب ليس بواجب عند أهل العلم. قرنهما مع الرسل يدل على تأكد الرسل وفرعيته. ويقول في حديث عمر إن جاء من الله ليغتسل، ما الله ان يتجه هل يغتسل او يدعى تاكل الرسل او ما هي الامر. هكذا حديث ابي هريره على كل مسلم في سبعه ايام يغتسل، هذا كله يدل على تاكل الرسل وان ينبغي للمؤمن لا يفرط فيه. وذهب بعض اهل العلم الى وجوبه ظاهر الحديث وعن روايه ابي سعيد والاوامر وروح القوي. وذهب اخرون الى قول ثالث والتفصيل، ومن كان من الشرف والأمان الذي يظهر في هذه الرواية الكريمة فعلى الغسل واجب، ومن كان من أهل الرفاهية وأما الواقع فلا تجب ولا يجب عليه. هذا التفصيل ليس بجيد ولا دليل عليه. وقول الصواب أنه ما قول ذلك فقط، هذا الصواب، إما الوجود مطلقا والمسلمين مطلقا، وأما التفصيل ليس عليه دليل. أما حديث عائشة فيه مشروع أن لو تتحركوا أن يدل على فرعيته ويؤيد غير الجمهور بغسل الوجود، ويؤيد غير الجمهور أيضا حديث سمرة من تنزل على من كذا فيها ونعمك ويكتسب من كذا الغسل أفضل. الغالب يدل على أن الغسل ليس بفريضة ولكنه أفضل من تركه. ولكن أعد حديث سمرة بأنه رواية الحسن والكمل الحسن النصري قد اختلف في سماعه من سمرة، ورجح جماعة من بطاري أنه يسمع له إلى حديث الحقيقة. وقال الآخر ما سمع منه من رواية كلها مسموعة، فعلى هذا يكون مؤيد لقول الجمهور في أنه مستحب فقط. وكان رواية ابن ماجه عن جابر بن سمرة كأي رواية حسن عن سمرة. وهكذا ما رواه مسلم من غير المؤلف من تمام رواية مسلم الصحيح أنه قال من توضأ يوم الجمعة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قدرها ثم أنصت حتى يرجع من فكرته فإنه يوضأ الى آخره، فإذا اقتصر على من توضأ ذكر الأخذ على الفضل ودل على أن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة. هذا هو الأظهر من أقوال العلم وقول الجماهير، لكن ينبغي المؤمن أن يحتاط بهذا وأن يغتسل وأن يخل بالحزينة في هذا حتى لا يفرط في هذا الخير، وحتى يخرج بخلاف من قال في وجوده المطلق. وهكذا يسن السواك في كل صلاة، يبقي كذلك الشرع دائما يبقي فلا سيما في الجمعة في صلاة الطيب، لأن الوقت يتبع به الناس تختفي الروائح وزحمة الناس. ينبغي مع الغسل أن يعتاد الطيب وأن يجتهد في الطيب حتى لا يتأذى به أحد من الناس وحتى يكفر بالناس رائحة طيبة. الله ولي التوفيق. صلى الله عليه وسلم. نعم. ما في أمر. نعم. من يضل إلا نرى الشيخ جميعا أن يقول البخاري وأنا رأى الشيخ الواجب الواجب نعم المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة وقصلة المغسلة هذا صيامها وقيامها وهذا عمل عظيم وبدر كبير والحديث له اسانيد جيده والحديث له اسانيد جيده عند من دخل المؤلف وهذا يوحد المؤمن بالحصى مباشره ترد الى هذه الجمعه حصى على هذا العظيم جاء الرواية غسل راسه واغتسل قال معروف في رواية غسل واغتسل معناه هو غسل اهله لأن سبب في أصل أهله وذلك للجناع يقول مصر عن جناع يكون أكلم وبكل حال هو مبالغة غسل واغتسل مبالغة بكر واغتسل مبالغة مشى على الوضوء مبالغة ويدل على أن ينبغي أن يغتسل ويبكر ويبكر واغتسل هو مبالغة هكذا مشى على بكر وهكذا جلالة الإيمان يدل على أن ينبغي أن يتحيز كل ما شرع الله للمؤمن في هذا من العناية والتفكير والغسل والمشي مشي أفضل في هذه الجمعة ولا عندك حاجة ثم جنوب من الهلال لأن إذا بكر لنا من الهلال ثم بعد عن الله بالكلام والفعال كن حذرا نفسه علمه الفعل وعلمه القول له الفعل عدد الخطبة له القول الكلام فينبغي المؤمن يتحرك على الأشياء حتى يحصل هذا الخوف العظيم هذا خير كثير ولا مشكلة. لا ولكن حتى الاولى الحاجه اما لبعد واما لوعده يصلي ويسلم ويجي على الاجر المعروف خطوات السعيد وهذا كثير كثير لا يحب الإنسان بالمخرجين ولا سيما الشيخان فجرب عند التخريج نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أراد أهله فتابعه السلام عليك وعم صلى الشيخ عبد الحبيب العبد العزيز بغير عبدك رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من اربع من الجمعه والقيامه والحجاره ورسول النبي رواه احمد والدارقطني رواه ابو داود ورسول ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يعتكف وهذا الاسناد على شرط مسلم لا تلقى الدارقطني يسال من حيث ليس للقوي ولا للعاقل وعلى ما ان ابي بكر وعلي بن حزم من الناس بنت عويس وعلى يوسف السديد رضي الله عنهما ارسل تجارته رضي الله عنه الى اليوفي ثم خرج فسال من حضر امر المهاجرين فقال ان هذا يوم شديد الضوء وانا صراطنا فهل علي المرسل قالوا لا رواه مالك بن موطيع فابو مسلم ان قام يوسف بعرفه ويقول قد عزيزي كتابه رضي الله عنه وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد بين هذه وابتسم رواه الترمذي وعلى عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم غسل راسه بتصريح واسناد وذهبه بشيء من بيت غير كبير رواه احمد وعلى عائشه رضي الله عنها قالت لبست اسفاره في عمره بمحمد بن ابي بكر في الشجره فارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يامرها ان تغتسل وتعيش رواه مسلم وابن ماجه وابو داود وعن جعفر بن محمد العربي بان علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعه ويوم عرفه واذا اراد ان يغتسل رواه الشافعي وعن الاخر رضي الله عنه كان لا يحدث ربك الا ما تمضي قوى حتى يصبح ويغتسل ثم يغفر عنه ثم يغفر ربك تعالى ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعالى فله مسلم وللبخاري معنى ومن ذلك في الموضع عن نافع عن عبد الله عمر رضي الله عنهما كان يغتسل بإحرامه قبل ان يخرج ولدخول مكه ولدخول في عشيه عرفه أما الجمعة فقدم ثلاثة وعشرين جمعة وحال فيها صحيحة كثيرة لا لا على صحيحة في الجمعة كما تقدم أما العيدان فقال أهلا رحمه الله ابن المديني وابن المنذر والجماعة ولبثوا في غسل العيد شيء على هذه الصحيحة نزل في حديث ذلك يدل على غسل العيد ولعل السر في ذلك الله واعلم انه في هذا الصباح قبل ان تشتد الحراره قبل ان يكون العرق الروائح وهذا لم يجد في شيء لما جاء في الجمعه اما العيد فهو يكون في اول النهار فالعرق فيه والروائح اقل اما حي الفاكهه في ساعه النبي صلى الله عليه وسلم اتصل يوم الجمعه يوم العيد من النحو يوم الاضحى هذا سند رباعي كما قال هذا سند رباعي من مراجعة الأستاذ أحمد طلع أنه من طريق عبد الرحمن من عقبة ومن الفاكهة من سعد الأنصاري قال في التقرير عبد الرحمن هذا لا يعرف وهو مجهول ولهذا كان علي ضعيفا قال ولس الله الا هذا الحديث اما حديث عاجه في غسل الجمعه من الحجامه من الجويد هذا لا باس به قد جاء بالقول متصل وجاء بالفعل كان يعتقد من الجمعه من الجويد ومن الحجامه من الجنابه هذا يدل على رؤيته هذا الاسئله اما رجل الجنابه ورجل المتحكم المفترض من نص القران الكريم واما رسول الله تقدم البحثيه وعن السنه مؤكده وأما الرسل الرسول به فكذلك سنة. جاء في حديث هذا رسولي وجاء في حديث أسماء لما رسلت الصديق خرج إلى الناس فسألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيها وغير المرض شد المرض دل على أنه مستقر عند الله وهي في الرسل الرسولي يعني معروف. ولهذا شك في وجود واعتبر أنه لا شيء عليها لأن أصل الرسل مستحب لأن يوجد الضرب ذلك اليوم قد أصبح الصائمة قد يضربها الرسل معها. المفروض أن هذا يدل على أن أصل الرسل معروف وأن حديث غير أن الرسل ليس وفرق لا غسل من حاله والتوضا وحديث ضعف العلم أو أنه لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد علي المديني وغيره. تأول بعض القرآن من حوله ويتوضا معنا من أرى بحملة ويتوضا ويستعد للصلاة عليه ولكن محفوظ أن له العلم ليس بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من نشوف فلا يعرف بالله الناس لو ثبت من حوله عز وجل الله فهو اعترف فيه أنه ليس بذلك ولكن يستحب للمؤمن إذا لاحظ رسل الميت يكتسب هذا ما يستحب هذا هو الأفضل. وقال بعض العلم إن رسل الروح الروح ولم يتعرض له بهذا الحديث وإنما تعرض للعلم إلا تنظر أن رسله يكتسب كان ذلك أفضل وفيه الحلم من أهل السنة وعلم إلى الله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الرسل الإحراز وسنة ثابتة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أمر به عائشة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي حي زيد من كان في ضعف لكن من تأيد به رواة ابن عمر موقوفة أنه قال من السنة الرسل من أهل ذكره من بعد الزوائد من إسلام لا بأس له ويؤيد رواية زيد بن ثابت في رواية الرسل من أهل مع أنه صلى الله عليه وسلم بذلك عائشة من أسماء مع أنهما من حدث أكبر إذا شرع لهما وغير من باب أولى. فذلك الرسل عند دخول مكة مستحب كما قال الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بالوطواء عند دخول مكة عليه الصلاة والسلام فيستحب من جسد الله ذلك أن يتسلم ينشط على الطواف والسعي ويزيد ما هناك من رائحة لأن الإحرام غضبته ولا سيما من أجزاء المدينة كثر المدة عليه. فالحاصل من سنة رسل بن مكة بجملة الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرسل يوم العيد واليوم عرفة فلم يذكر فيه شيء. والله لا يكتب الجنة من العرفة من الناس في العرفة لكن فيه شهر رضا أبي عزاله شهر رضا. نعم عائشة رضي الله عنها قالت فعادت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة. فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بالغسل وبين المغرب والعشاء بالغسل والصبح بالغسل رواه أحمد وأبو داود وهو حجة في الجمع للمرض. وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عبيد رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن تعصينا بنت أبي حبش كبيرة منذ كذا وكذا فلم تصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان لتجلس في جلدك فإذا رأى صفرة فوق النار فالشوكة في النصوح والعصر غسلا واحدا وتغفة للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغفة للفجر غسلا وتتوضا في ذلك ذلك رواه أبو داود. فأبو غسل الجمعة عليه إذا أتى على عائشة رضي الله عنها قالت تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخل الناس قلنا لا أن ينتظروا لك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المسبر قالت فتعشى فأخل الذي ثم ذهب اليمن فأغمي عليه ثم أغاث فقال أخل الناس قلنا لا أن ينتظروا لك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المسبر قالت فتعشى فاغتسل ثم ذهب اليمن فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فذكرت رساله إلى أبي بكر وتمام الحديث متفق عليه. باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أسفل الشعر حتى إذا رأى أن قد استقرا حسن على رأسه ثلاث حثيات ثم أصاب على سائر جسده ثم غسل رجليه أخرجا وفي رواية لهما ثم يقلل بيديه الشعر حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أصاب على الماء ثلاث مرات وهو دليل على أن غلبة الظن بوصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الخلاف فأخذ بكفه فبدا بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفين فقال بهما على رأسه أخرج الخطابي الخلاف إناء يسع كما قلبك ما أعطى. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يده فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مناخيره ثم دلك يده في الأرض ثم فضل واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه فغسل قدميه قالت فأتيته بفرقة فلم يجدها وجعل ينقض الماء بيده رواه الجماعة وليس لأحد يستجدي نقض اليد وفيه دليل على استحسان جلد اليد بعد الاستنجاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل رواه الخمسة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لا يتوضا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فآخر إلى كفي فأصب على رأسي ثم أطير بعد على سائر جسدي رواه أحمد. وفيه مستدل لمن لم يوجد الجلد ولا المضمرة والاستنشاق. باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد هذه الأحاديث يتعلق بمسائل مسائل ما يتعلق بالمستحاضات وأصحاب السلف وأشباههم الذين يستمر معهم الحدث وتشق عليهم السلامة منه أو تتعذر. جاء في الباب عدة أحاديث حديث زينب بن حبيبة ومع بعضهم تابع عبيد وحمله كلها تدل على ان المستحاضه تتحير في علم الله ومبدا التي يغلب انها حيض كسته او سبعه الا ان كلها عاده لان كان عاده حيض سعادتها ثم صلت وصامت ما قضى من الشهر 23 او 24 او اقل او اكثر حسب عادتها وتوضا الوقت كل صلاه كما سبق البخاري من حديث عائشه وتوضا الوقت كل صلاه وعليها كما في هذه الحمله وغيره ان تعتني بما يحفظ عليها بدلها وزياده عنها من الذنب بطن الاكلات الكسر وقد منعه مما يمنع خروجه أو يقلل خروجه ويعينها على استنشاقه. هذا مأداء مرض ليس بحيض. فإن بامكانها ان تعالج ما تعالج به عن مثله وما دام معها هذا انها صلي على حسب حالها عند مضي ايام العيد الغاده او الغالب الخصوص تنشرح من غير ذنب صلي على حسب حالها.